بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من ذلك. فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي آخر الدرس كنا أخذنا شرح الرسالة الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، كان فيما يتعلق بأحكام الجنائز. وكنا شرحنا من قبل كتاب الزكاة، باب الزكاة، وأيضا باب الصيام، وأيضا باب الحج، وأيضا باب الأضحية. أن المؤلف هنا ذكر بعد الحج الأضحية، وناسب أن يذكر مع الأضحية الذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة. وهذا الباب كنا شرحنا غالبا أكثر، وبقي منه بعض المباحث فنتركها للكلام عليها في مناسبة الكلام على الأضاحي وما يتعلق بها. فإذا المؤلف ذكر بعد هذا الباب باب الجهاد، باب في الجهاد، فنشرح في هذا الباب إن الله جل وعلا. وذكر المؤلف ها هنا باب الجهاد بعد الحج والضحايا والذبائح، بعد الحج والضحايا والذبائح. وتبعه على هذا الترتيب من المالكية الإمام ابن الحاج كتابه جامع الأمهات الموسوم بمختصر ابن الحاج، كذلك الشيخ مختصر خليل بن إسحاق الجندي تبعه في مختصره أيضا على هذا النحو، وهو المنهج الذي سار عليه المالكية في الغالب. لكن من المالكية من ذكر بعد الحج مباشرة الجهاد، وهو صنيع الإمام مالك في كتابه الموطأ. وعلى ذلك سار سفنون في جمع مسائل الإمام مالك التي رواها عن مالك بواسطة ابن القاسم، أو نقلها عن ابن القاسم، أو ذكر ما يختاره هو في المدونة. فذكر بعد الجهاد بعد الحج الجهاد كما في الموطأ، وبعد الجهاد الأطعمة والصيد والضحايا أي الأضحية، ثم الأيمان والنذور. وعلى ذلك سار أيضا القاضي عبد الوهاب في كتابه المعونة في مذهب عالم المدينة، كتاب الإشراف على نكت مسائل الخلاف، كتاب التلقين أيضا في فقه المالكية. وعلى ذلك أيضا سار ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، حيث ذكر بعد الحج الجهاد. وكذلك الإمام ابن شاس نجم الدين من أئمة المالكية المتوفى سنة 1600، فإنه ذكر هذا وما مشى على هذا النحو في كتابه عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. ومثل ذلك فعل الإمام القضاء شهاب الدين أحمد بن إدريس في كتابه الذخيرة، فذكر بعد كتاب الحج كتاب الجهاد. الإمام مالك توفى سنة 79 و100 بعد الهجرة، القاضي عبد الوهاب توفى سنة 22 بعد 400 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام ابن رشد هم اثنان، الجد توفى سنة 20 بعد 500، والابن والحفيد توفى سنة 95 بعد 500 وهو صاحب بداية المجتهد، وابن شاس توفى سنة 16 بعد 600 من الهجرة، وأيضا القرافي متوفى سنة 84 بعد 600 من الهجرة، وأما ابن الحاجي فمتوفى سنة 46 بعد 600 من الهجرة، وأما خليل بن إسحاق فمتوفى سنة 76 بعد 700، على خلاف في ذلك، قيل 76 بعد 700 وقيل 67 وقيل 69، والأقرب أنه سنة 76 بعد 700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج الذي سار عليه المؤلف وهو في الغالب منهج المالكية، ووافقهم على ذلك بعض الحنابلة كما هو صنيف صاحب زاد المستقنع للإمام الحجاوي شرف الدين أبو النجا الحجاوي المتوفى سنة 68 و900 في كتابه زاد المستقنع، فإنه ذكر بعد الحج الجهاد، وكذلك صاحب منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التمثيل والزيادات صاحبه الشيخ تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي المتوفى سنة 72 بعد 900، فإنه ذكر بعد الجهاد بعد الحج الجهاد. أما صاحب المختصر وهو الحراقي في فقه الحنابلة فإنه ذكر الجهاد في آخر الأبواب، وهو منهج الشافعية أيضا. وأما الأحناف فتوسطوا وذكروا باب الجهاد في أوسط في وسط أبواب الفقهية، ذكروا بعد الحج النكاح والطلاق والبيوع، ثم ذكروا الجهاد ما يتعلق به ثم سائر الأبواب. نجد في كتب السنة من مشى على وفق ما مشى عليه الإمام مالك الإمام النسائي، حيث ذكر بعد الحج كتاب الجهاد، وهو نفس صنيع الإمام مالك في الموطأ رحمه الله تعالى، فذكر كما ذكرت. وأما أبو داود فإنه ذكر قدم ذكر الحج على الصيام، فذكر بعد الصلاة الحج أو الزكاة الحج ثم النكاح ثم الطلاق ثم الصوم ثم الجهاد. وأما البخاري فذكر كتاب الجهاد وأخره، لأنه بعد الحج ذكر الجنائز ثم الحج ثم بعض الصيام ثم بعض ما يتعلق بالبيوع والنكاح ثم ذكر الجهاد، ونحوه صنع الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك الترمذي والإمام ابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا الترتيب الفقهي لأهل العلم في كل اختيار له وجه من المناسبة. في اختيار الرسالة التي نحن بصددها واختيار الإمام مالك في ذكر الجهاد بعد الحج، وهو صنيع النسائي أيضا رحمه الله تعالى، ما هي المناسبة في ذلك؟ فقال شيخنا عبد المحسن العباد في شرحه للنسائي مما قيدناه سماعا منه، قال بعد معلقا على فعل النسائي، قال بعد ذكر أبواب أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج، أي وقبل ذلك الطهارة، ذكر الجهاد بعد الحج. وهذا الذكر فيه مناسبة، وهذا موضعه كذلك، لأن الجهاد عبادة من العبادات، أي أنه هذه أبواب مترتبة ومتتابعة في ذكر العبادات، والجهاد عبادة، فناسب أن يذكر بعد الحج. قال ولأن الحج شبه به، أي الحج شبه بماذا؟ بالجهاد في سبيل الله، وذلك أنه جهاد كما جاء في حديث عائشة، أي عائشة الذي رواه البخاري وغيره ولو ألفاظ كثيرة، قالت يا رسول الله إنا نرى الجهاد أحب الأعمال أفلا نجاهد؟ قال لكنا أفضل الجهاد، أو قال لا ولكن لكنا أفضل الجهاد، ولكن أفضل الجهاد الحج، ولكن أفضل الجهاد الحج. ففيه التشبيه بين الحج والجهاد، ولذلك ناسب أن يذكر الجهاد بعد ماذا؟ بعد باب أو كتاب الحج. أما من أخره أو قدم عليه أبواب على اختلاف في مناهج المؤلفين فلا شك أن أيضا هناك مناسبة ولا يمكن أن نذكر كل التبويبات وكل صنيع الأئمة، فإن ذلك فيه طول. المؤلف في كتاب الجهاد ذكر فيه مسائل، وفي الجملة ذكر حكم الجهاد في سبيل الله، وذكر ما هو الفعل الذي يقام قبل الإغارة على العدو، وذكر أحكام الجزية، وذكر حكم الفرار من العدو متى يجوز ومتى لا يجوز فرار من الزحف، وذكر أن الحج أو أن الجهاد يكون مع كل بر وفاجر، وذكر بعض أحكام الأسرى، وذكر بعض أحكام الغنائم والنفل ويدخل في ذلك الفيل، ثم ذكر الرباط وفضله، ثم ختم الباب بذكر حكم استئذان الوالدين للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب في الجهاد. لأننا نستهل هذا الباب بذكر مقدمة بين يديه مهمة لا بد منها، وهذا الباب من الأبواب المهمة جدا أولا والخطيرة جدا ثانيا، وخاصة في هذا الزمن ثالثا، حيث انقلبت المفاهيم وانعكست المعاني، وصار أغلب أو كثير ممن يتكلم في هذا الباب لا علم له بالشريعة أصلا ولا علاقة له بعلم الشريعة أصلا، فيدخل ويحشر نفسه في هذه المسائل، وتجده من أجهل خلق الله بدين الله، فينغمس في بطون الكتب للبحث والتنقيب على مسائل الجهاد، ويحسن في هذا أن يقال فيه أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد العلم، لأن العلم لا بد وأن يؤتى من بابه، والعلم يتدرج فيه، والرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، والمنهج الذي يسير عليه السلف هو أن يبدأ في العلم واحدا واحدة واحدة وأن يتدرج فيه، أما أن يأتي الجاهل وينغمس في بطون الكتب ويبدأ يجمع، أول ما يجمع مسائل الجهاد، أين علمك باللغة؟ أين أول حبك لكتاب الله؟ أو لا نقول حبك لكتاب الله، أين إحاطتك بآيات الأحكام وأسباب النزول والناس من المنسوخ والحديث ووروده وأسباب وروده، وإحاطتك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفتك للغة ومعانيها، ومعرفتك بماذا؟ بأصول العلم كالمصطلح والأصول وعلوم اللغة، أين هذا العلم؟ حتى يكون أول ما تتكلم فيه ومسائل الجهاد. قال الإمام يحيى بن معي رحمه الله: إذا رأيت الحديثية، حديثي هو المبتدئ في طلب الحديث، إذا رأيت الحديثية أول ما يجمع طرق حديث إنما الأعمال بالنيات، فاكتب على قفاه لا يفلح، يعني المبتدئ في طلب الحديث أول ما يبدأ يمسك حديث إنما الأعمال بالنيات ويريد أن يتتبع كل الطرق وهو مبتدئ في طلب الحديث. قال بعض الأئمة: إنما الأعمال بالنيات له أكثر من 700 طريق، وفيه مبالغة. قال بعض الأئمة: تزيد طرق حديث إنما الأعمال بالنيات عن 300، ومنهم من يقول تجاوز 100. قال ابن حجر: وقد تتبعت طرق الحديث وبذلت في ذلك جهدي من السنن والمجامع والمشيخات والأجزاء والأمالي والمجالس، فيكاد يصل إلى 100 تقريبا. فلما يأتي الحديثي المبتدئ ويشغل وقته في هذا الأمر وهو تتبع طرق حديثنا من أعمال النيات. فهل السبيل الذي سار عليه سبيل صحيح؟ وإن كان الأصل يعني المطلوب مرغوب وهو صنيع أهل الحديث تتبع الطرق، صنيع الحديث، صنيع الحديث أشد من هذا، يسافر شهر في طالب حديث واحد، يعني شعبة من الحجاج الواسطي يسمع بحديث واحد فيسافر فيه شهر. ليس لأن الحديث ليس عنده، الحديث موجود عنده وصحيح وثابت، رواه مسلم في صحيح شعبة، لكن شعبة متقدم على مسلم، لكن الحديث وصل إلى شعبة من طريق صحيح لا غبار عليه، لكن سمعه بسند عظيم جدا، سند قال لو صح مثله، لو صح عندي هذا الحديث لكان أفضل عندي من الدنيا وما فيها، سند يعني الغاية في النقاوة والجودة لما فيه من أئمة الحديث. لما سمع به فلان فلان فلان أبي إسحاق عن فلان بن عطاء عن كذا، جاء إلى أبي إسحاق فقال سمعته من فلان، لأنه السند للغاية، قال سمعته من فلان وفي المجلس من إسعار بن كيلان حاضر. فتغير وجه الشيخ أبو إسحاق السبيل وقال إسحاق شيخ أبي إسحاق موجود بمكة يرحل واسأله. شعبوي الواسط واسط في العراق خرج إلى مكة، لما وصل لمكة قال حديث عبد الله بن عطاء أظن غير حدثني به أبو إسحاق عنك، وهو فضل الوضوء، فضل الدعاء بعد الوضوء إذا توضأ، قال أشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم لم يستوي جميع الطاهرين. فهذا قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الحديث. فقال لم أسمع من فلان وإنما حدثني به فلان في المدينة، فخرج من مكة المدينة وصل المدينة وجد الرجل قال حديث ذكر أبو إسحاق وأنه حدثه في عبد الله بن عطاء أو غيره في المدينة مكة، وقال أنه سمعه منك المدينة فحدثني، قال لم أسمع وإنما حدثني به فلان من العراق، من العراق مكة المدينة العراق، وصل وقال حديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان عنك حدثني به، قال هيئتك رصا، يعني تصور انت شعبان يعني في حاله مغبر في حاله، هيئتك رصا لا احدثك حتى تستحيما، جاء بعض الطرق هكذا. فذهب واغتسل ثم رجع فقال حدثني به، قال لم اسمع حدثني به فلان عن فلان عنك، فقال افسد علي فلان الحديث، لو صح مني لكان خير من الدنيا وما فيه. حديث من الشام من العراق إلى مكة إلى المدينة إلى العراق لا خير فيه، دمر عليه. ولهذا لما سمع شعبة كان في مجلس في مكان، فسمع رجلا في المسجد يحدث بهذا الحديث بهذا السند، ماذا فعل؟ خرج إليه ولطمه على وجهه، أنت تحدث بهذا الحديث، الحديث هذا شهر ويدور عليه، في آخر المطاف قال دمر عليه. فتأتي أن تتحدث به، فصار يبكي الرجل، قيل شعبة ضربته الرجل يبكي، قال هذا مجنون يحدث بهذا الحديث. ثم ذكر القصة، الخروج في طلب الحديث وجمع الطرق مطلوب، ولكن من الحديث هل يكون؟ قال قال ابن معين اكتب على قفاه لا يفلح، هذا ما نجح ما رابح لا يربح لا يفلح. وهكذا بعض المغرر به، أول ما يطب يطب على مسائل الجهاد، فيدخل في بطون الكتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة وكذا، ويطلع علينا بأفكار من أعجب ما يكون. ولهذا فالباب ليس سهلا، وهو كما هو مهم وعظيم هو خطير، ولهذا ينبغي هاهنا وإن كنا في جميع مسائل العلم نتشبه ونتمسك بأقوال العلماء وفهوم العلماء، وهاهنا يزيد التمسك أكثر وأكثر، خاصة ظهور أهل البدع في هذا الباب وفي هذا الزمن بأكثر، وانحرافهم في المفاهيم والمعاني. فالتشبث بغرض العلماء وفهومهم في هذا الباب مما يتأكد لضرورة الواقع، والواقع أكبر دليل على ذلك. فكم خرج وطلع من أناس ورفع راية الجهاد ولا علاقة لذلك بالجهاد أصلا، بل هي من الفتن والضلالات، وسبب ذلك غياب العلم وغياب العلماء في وسط هؤلاء. ولا شك أن المصير إلى ما هو معلوم. إذن فينبغي التريث في هذا الباب والمشي واحدة واحدة، والرجوع فيه إلى أهل العلم، والرجوع في ذلك إلى العلماء مهما كان الأمر. ولكن حماسات الناس وعواطف الناس، وهي عاطفة لهم عاصفة تؤدي بهم يمينا وشمالا وإلى القدح بأهل العلم وذكر ما لا يستحل أن يذكره العاقل في أهل العلم. فإذا الحذر الحذر في هذا الباب. فنقول وبالله نستعين ونسأله التوفيق والسداد. باب في الجهاد. الجهاد في اللغة من الجهد، والجهد بمعنى المشقة، والجهد بذل الوسع والتعب. يقال جهدت جهادا إذا بلغت المشقة. وأما تعريفه شرعا فعرفه شيخ الإسلام تعريفا عاما فقال: الجهاد هو بذل الوسع، والوسع هي القدر، في حصول محبوب الحق تبارك وتعالى ودفع ما يكرهه سبحانه. فهذا تعريف عام. بذل الوسع هي القدرة والطاقة لتحصل ما يحبه الله جل وعلا، ولتدفع ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. ذكر في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 92 بعد 193 بعد 100، وقال في صفحة 91 بعد 100: في الجهاد هو الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وهذا تعريف عام، فيشمل أنواع من الجهاد سيأتي ذكرها. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه للبخاري الحلباني في أول كتاب الحج، كتاب الجهاد الجزء السادس أول صفحة، هذه صفحة 5، الجزء السادس صفحة 5، يقول: الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار. هذا هو التعريف عند، هذا هو المراد عند إطلاق الجهاد، بذل الجهد. والأصل أن يقول بذل الوسع والطاقة، لأنه إذا عرفنا شيء ذاك الشيء لا ينكر ما يشتق منه في التعريف. الجهاد هو بذل الجهد، الجهد فيه الجيم والهاء والدال، هذه المادة في التعريف لا ينبغي تذكر. هذا الذي عليه أهل الحدود التعريفات، يقولون الحد ينبغي أن يكون ينتهي فيه الدور، والدور هو أن يذكر في التعريف ما هو مشتق من المعرف. فالأفضل يقال بذل الوسع أو الطاقة في قتال الكفار. قال: ويطرق أي الجهاد على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. قال: فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تحريمها. وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب. وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب. قال: وقد روى النسائي من حديث سبرة ابن الفاكه، سبرة ابن الفاكه بفتح المهملة وسكون الموحدة، سبرة ابن الفاكه بالفاء وكسر الكاف بعدها، في أثناء حديث طويل قال: فيقول أي الشيطان يخاطب الإنسان، تجاهد، يعني يستفتح عليه الجاهل، يقول: تجاهد، فهو جهد النفس والمال، يعني يشير إلى أن الجهاد يطلق على الجهاد بالمال والنفس. انتهى كلام الحافظ إلى تمامه. والحديث الذي ذكره رواه النسائي في سننه وبسند صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي. الحديث سبرة بن فاكه قال: يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان لابن آدم فيقول: تؤمن وتترك دين آبائك وأجدادك وذريتك؟ قال: فيعصيه فيؤمن. فيأتيه ويقول: تهاجر وتترك أرضك وأرض الآباء والأجداد؟ قال: فيعصيه فيهاجر. فيأتيه ويقول: تجاهد، وهو جهد المال والنفس، فتقتل وتنكح المرأة ويورث المال، فيعصيه ويجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن مات أو قتل أدخله الله الجنة، ومن قاتل أو من غرق أدخله الله الجنة، ومن سقط من ناقته أو قال دابته فوقصته فمات أدخله الله الجنة. هذا أصل ومتن الحديث. هذا الكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله يدل على أن الجهاد أنواع، فأشار إلى جهاد المال والنفس واليد، ويؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث أنس بن مالك قوله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. جاهد المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم، جهاد المال واليد واللسان. أما الجهاد بالقلب فيستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. وجاء في الحديث أيضا الذي رواه مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: إن للمدينة أقوام، أو قال رجال، ما قطعتم واديا، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معك. قال: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة. منعهم العذر، منعهم العذر، فأجسامهم بالمدينة وقلوبهم مع المجاهدين، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وجاء في رواية: إلا شاركوكم في الأجر. فهذا من الجهاد بالقلب. والمراد كما أشار إليه شيخ الإسلام تيمية في خلاصة كلامه أن يعتقد المسلم وجوب الجهاد عليه ووجوب الغزو عليه إذا تعين في حقه وتوفرت الشروط. يعني مما يجب أن تعتقد أن الجهاد فريضة شرعية قائمة إلى يوم الدين، شرعها الله سبحانه وتعالى، لها شروطها كسائر شروط العبادات، فتعتقد وجوبها، وتعتقد إذا تعينت في حقك ولزمتك وجب عليك أن تخرج وأن تجاهد وأن تحدث نفسك أنه إذا توفرت الشروط وكان شرعا يجب عليك أن تجاهد فإنك تخرج وتجاهد بما أوتيت من قوة كما دل على ذلك الشرع. فلا بد من تحديد النفس بذلك وبفعله، وأن يعتقد وأن يكون هذا متحقق في إيمانه، أي وجوب الجهاد بشروطه وعند تعينه عليه. ومن لم يفعل ذلك ولم يقم هذا بنفسه ومات على شعبة من نفاق عياذا بالله. الجهاد إذا أطلق يقصد به قتال الأعداء من الكفار للدخول في الإسلام والخروج من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، كما قال شيخنا الألباني في شرح كتاب الجهاد من سنن النسائي في بداية أو في أول درس. ويقال الجهاد يقال أيضا في سبيل الله، وهذه اللفظة في سبيل الله يراد بها الجهاد عند الإطلاق. ولذلك فإننا نجد أن من مصاريف الزكاة في سبيل الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ففي سبيل الله بالإجماع أن الجهاد داخل فيه، أما غير الجهاد فمحل خلاف في مسائل معينة عند أهل العلم. فإذا هذا عند الإطلاق، لكن ليس المراد الجهاد هو مقاتلة الكفار فقط، بل الجهاد أنواع، وقد عددها شيخنا حفظه الله تعالى فقال هي أربع: الجهاد بالنفس، والجهاد بالمال، والجهاد باللسان، والجهاد بالنية والقلب. والأربعة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. النوع الأول جهاد النفس، وهذا النوع على أربعة مراتب، على أربع مراتب ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله وأشار إليها غير واحد من أهل العلم. الأول مجاهدة النفس على تعلم العلم والهدى وتعلم دين الحق، ولا يستهان بهذه المرتبة ولا يستهين بها إلا الجاهل الذي لا يعرف قدر العلم، الذي لا يعرف قدر العلم. فهذه مرتبة عظيمة، مجاهدة النفس على تعلم العلم وطلبه وتحصيله وتعلم هذا الدين وهذا الهدى وهذا العلم النافع من كتاب وسنة وما تعلق بهما من علوم. فالأمر فيه ليس بالسهل كما قد يظنه بعض الناس، والجهل بفضله هو السبب في زهد الناس فيه، فتجد الناس أزهد ما يكونون في العلم وأشد ما يكونون اهتماما بالمال، ومسكين من كان هذا حاله. بعض الصحابة الكرام كان صاحب مال تجارة، يعني في الجاهلية أسلم فجمع بين الأمرين التجارة مع العلم والعبادة. قال: فأردت أن أجمع بينهما فلم يتيسر فاخترت العبادة، أي العلم معه، وقدمها على غيره. طيب، الناس يختلفون في هذا لا شك، لكن المقصود بيان قدر العلم وأن أمره ليس سهلا. فهي أول مرتبة جهاد النفس الجهاد على تعلم العلم وطلبه وإحفاء الأقدام والركب في مجالس العلم، وليس الأمر بالهين، وليس الأمر بالهين. شعبة شهر في كان في طلب حديث واحد، وكم من أئمة أهل العلم قتلوا في رحلاتهم لطلب العلم. الإمام الجزري جرده قطاع الطرق في بعض رحلاته من ماله وثيابه وما عنده من كتب وعلم مكتوب، والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قريبا تعرض للسلطان في رحلاته العلمية وغيرهم كثير. هذا واحد. الثاني، بعد أن تجاهد نفسك على العلم ماذا تفعل؟ العمل. مجاهدة النفس على العمل بهذا العلم النافع، وهو أمر أيضا عظيم. الثالث، بعد أن تعلم وتعمل لا تبقى هناك، فديننا ليس كغيره من الأديان الموجودة الآن محرفة، وليس ديننا كسائر الدعوات والنعارات والضلالات. ديننا هو دين الحق الذي يجب أن تكون عليه البشرية جمعاء. فإذا اعتقدت الحق وعملت به لا بد أن يكون الناس كلهم على هذا الحق، لأن الدين هو الحق. لا تتعلم وتعمل بعدين تبقى منكمش على نفسك، يعني كأنك تقول هذا الحق، من شاء يأخذ به يأخذ من شاء، يعني اللي حق يفعل بما حق، أو هذا حق وهذا أيضا حق. لا، الحق ما جاء بشرع الله، غير باطل وضلال وانحراف ومعصية. فإذا علمت الحق وعملت به دعوت الناس إليه. كلام على مسائل الدين في الجملة، أما المسائل التي هي محل خلاف فالكلام فيها في موضعه. الدعوة إليه، أي إلى هذا العلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرابع، الصبر على أذى الناس والمشقة التي ينالها، يعني لا تصور تدعي الناس إلى الحق لا يصيبك شيء، يتكلم فيه، يتكلم في عرضك، في مالك، في نفسك، في أهلك، في أقاربك، في دعوتك، في كل شيء. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله بعد أن كثر الكلام عليه أو وقع الفتنة من الفتنة، اعتزل الناس في كما ذكر في ترجمته أسبوعين، والاعتزال هذا لا شك أن اعتزال بشروطه وضوابطه. فجاءه أحد من يزوره فقال ماذا يقول الناس؟ قالوا بين مادح وذام. فقال كذلك الناس كلهم، يعني لابد ولا بد أن يقع هذا، فلا بد أن تصبر ماذا على الأذى. هذه ماذا أربع مراتب لهذا النوع من الجهاد. قال شيخ الأنباب والجهاد النفس فهو أساس الجهاد، وهو الأساس ومن أهم المراتب. قال فهو أساس الجهاد وبه، فهذا كلام شيخنا رحمه حفظه الله، يعني أن الجهاد النفس أمر مهم. وأشار ابن القيم رحمه الله أن لهذا النوع من الجهاد، جهاد النفس، ينال العبد الهداية. يقول ربنا جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن القيم رحمه الله علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته. ومن ترك الجهاد ففاته من أي هذا نوع من الجهاد، فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. الكلام من نور، كلام مهم جدا، ينبغي أن نفهمه وأن نقرأه وأن نسيره على خطاه، فهو مهم جدا. وبقدر جهادك للنفس، جهادك للنفس بقدر ما يحصل لك من الهدى والهداية، وبقدر ما تفرط تبتعد ويكون عندك تعطيل في الهداية. انتهى كلامه رحمه الله مما يدل على مجاهدة النفس ما رواه الطبراني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حديث لرواه الإمام أحمد الحاكم حبان قال ألا أخبركم بالمؤمن قال: من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في بيان هذا النوع من الجهاد، جهاد النفس، وهو أربع مرات. الجهاد الثاني جهاد الشيطان، ويقع على مرتبتين. النوع الأول، وهذين المرتبتان ذكرهما ابن القيم رحمه الله، النوع الأول جهاد الشيطان لدفع ما يلقيه من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. الشيطان يأتي للإنسان ويريد أن يوسوس له وأن يشككه. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح في الصحيح: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ من خلق الله؟ يوسوس له، فإذا وجد فلينتهي. قال عليه الصلاة والسلام: جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا، والحديث الصحيح صحيح، ما يود أحدنا أن يلقى من شاهق ولا يتكلم به، يعني من وساوس الشيطان، يريد أن يدخل عليك من مداخل الشبهات. فقال صلى الله عليه وسلم: أوجدت ذلك؟ ذاك صريح الإيمان، إذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل: لا إله إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا فهذا النوع أو المرتبة هو دفع شبهات الشيطان. المرتبة الثانية مجاهدة الشيطان على ما يزينه من الشهوات الفاسدة. فالجهاد الأول جهاد الشيطان لدفع الشبهات يحصل باليقين بالله جل وعلا، والجهاد الثاني لدفع الشهوات يحصل به الصبر على ذلك. وهاتان المرتبتان بهما تنال الإمامة في الدين. قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أحلى من الآية كلمة مشهورة بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. النوع الثالث من أنواع الجهاد جهاد الكفار والمنافقين، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه على أربعة مراتب. إذن جهاد النفس أربعة، وجهاد الشيطان مرتبة إنسان ستة، وجهاد الكفار والمنافقين أربعة، صار كم؟ 11 أو صار 10. الأربعة والاثنين ستة، والأربعة 10. طيب، ما هي المراتب؟ الجهاد بالقلب واللسان والمال والنفس. جهاد الكفار والمنافقين يكون بالنفس وبالمال وباللسان وبالقلب، لكن الكفار أخص بالجهاد. لماذا؟ بالنفس أي واليد. والمنافقين أخص بالجهاد باللسان، ذكر ابن القيم رحمه الله. ويدل على هذه الأنواع من الجهاد قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق معنا، حديث النسائي، في قوله عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم، حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ويدل على الجهاد باللسان أيضا قوله سبحانه وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به يا علماء القرآن، أي جاهد الكافرين بالقرآن. فسمى الرد عن الكفار ومناقشتهم ودعوتهم واستعمال مضادة باللسان سماه جهادا، فهو من جهاد اللسان. فهو ماذا من جهاد اللسان؟ الجهاد بالنفس أي اليد والمال واللسان وأيضا القلب. فبالنفس واليد واضح، وقد جاء ذكره في كثير من الآيات في جهاد الكفار والنفس. وبالمال أيضا، ويقترن ذكر المال مع النفس في كتاب الله، في الأمر بالجهاد، لكن دائما يقدم ماذا؟ يقدم المال على النفس. لما؟ لأن النفس أشد ما تكون تمسكا بالمال، أشد ما تكون تمسكا بالمال، ولهذا قدم الجهاد المال على النفس. ولم يقدم النفس على المال إلا في موضع واحد، في قوله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هنا بس قدم النفس المال النفس على المال. باقي الآيات راجحة إن شئت، فهذا استقراء الأئمة هو واضح. هل أدلكم على جدار تنجيكم من عذاب أليم من البداية من الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وهكذا في غيرها من المواضع. الجهاد باللسان بالكلام، وأيضا للكفار والمنافقين، وبالقلب كراهية المغضين كذلك. النوع الرابع من الجهاد جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، وهؤلاء جهادهم على ثلاث مراتب: باليد، فإن عجز فباللسان، فإن عجز فبالقلب، وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث سعيد الخدري: من رأى منه منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وجاء في حديث ابن مسعود أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة إلا كان له في أمة القبر إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم. إذن فلا بد من مجاهدة هؤلاء إما باليد أو اللسان، فإن عجز فبالقلب. فلا يجوز أن يمر على المنكر ولا يتغير قلبه. بعض الناس يمر على فاجر مع فاجرة، شاب مع فتاة، ها، على هيئة غير شرعية يظهر أنها خليلة له، ويعني ماسك لها من يدها، أو لعل لربما يداعبه، ولا يمكن، لا يغير لا بيده إن استطاع أن يفرق. فإن عجزت بلسانه يقول: اتق الله لا تفعل. فإن عجزت بقلبك يمر وكأنه لا شيء، يمر وكأنه لا شيء. بعضهم يمر على من يسب الله ويسب الدين ويسب النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره. بعضهم يمر على من يشرب الخمر، قبل يومين مرات في الطريق لشراء بعض الأغراض، فإذا بأحدهم يقول لي: هل شفت يا شيخ؟ قلت له: مش شفت يا شيخ، خير. قال: يا جماعة هم شربوا الخمر في روحي في الطريق ليلة، واضعين قبل الخمر، أنا ما رأيتها لكن أخبرني، واضع قدم الخمر وكؤوس ويشربونه على مرأة من الناس، مقابل دكان ومقابل دكان ومقابل جيران ومقابل ناس يمرون ولا أهل. عجب الله. هذا مما يجب أن ينكر، ولا يجب لك أن يكون المنكر أمام بيتك وأمام محل أنت فيه، ولا تنكره لا بيدك ولا بيسك ولا بقلبك. لا بد من الإنكار، كن سببا في الإنكار، اتصل بمن للمصلحة المعنية أو بمن يغير هذا المنكر أو الحمد، وهذا ينبغي منك. فجملة هذه المراتب: جهاد النفس أربعة، جهادها على العلم ثم العمل ثم الدعوة إليه ثم الصبر الأذادي، جهاد الشيطان لدفع الشبهات ودفع الشهوات، جهاد الكفار والمنافقين بالنفس والمال واللسان والقلب، جهاد أهل البدع والضلالات والانحراف والمناكير باليد أو ثم اللسان ثم القلب. فهذا لها 13 مرتبة. فمن مات كما قال صلى الله عليه وسلم ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق عياذا بالله. وهذا أثر عن السلف يدل على أن مفهومهم للجهاد كان يشمل هذه المراتب. فقد جاء من حديث عباية بن رفاعة قال قلت هذا أثر عن السلف يدل على أنهم كانوا يعني يحملون الجهاد على هذه المعاني كلها. ومن ذلك ما جاء عن عباية ابن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة. أبو عبس من الصحابة الكرام، وأبو عبس بن جبر بن زيد بن جشم الأنصاري صحابي شهد بدرا وما بعدها من الغزوات، وتوفي سنة 34 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عام 70 سنة تقريبا، أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. قال أدركني وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حديث من اغبرت قدماه في سبيل الله، الإطلاق يدل على أنه الجهاد، فهو جعله أيضا أن هذا من الجهاد. وحمل الأقدام إلى الجمعة على شك أنه لفعل العباد من العبادات، لفعل عباد من العبادات، فهو في تحقيق طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو من مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان. مجاهدة النفس لأن تحصل علم وجوب الجمعة وتعمل بذلك، ومجاهدة الشيطان لأن الشيطان يوسوس للنفس أن تترك الواجب. من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار، رواه البخاري. أين ذكره البخاري؟ ذكره في كتاب الجمعة، وذكره في كتاب الجهاد في سبيل الله من اغبرت قدمه في سبيل الله. قال بدر الإمام بدر الدين العيني رحمه الله مطابقته للترجمة من حيث أن الجمعة تدخل في قوله سبيل الله، لأن السبيل اسم جنس مضاف فيفيد العموم، ولأن أبا عبس جعل السعي إلى الجمعة حكم الجهاد، جعل للسعي الجمعة حكم الجهاد. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن سبيل الله كل عمل صالح، إن سبيل الله ماذا؟ كل عمل صالح. هذه مقدمة مهمة أردت أن أقدمها بين يدي هذا الباب، وهو باب في الجهاد، وإن شاء الله نستهل الشرح في أسبوع القادم الدروس القادمة بإذن الله جل وعلا. الله تعالى نسأل التوفيق والسداد وأن يوفقنا لكل خير. ونبدأ إخواننا أنه لا إن شاء الله نبدأ من يوم غد في بعض الدروس، إن كان دروس علمية يستفيد منها الطلبة إن شاء الله، قبل المغرب بساعة ونصف تقريبا ندرس ثلاث متون علمية، متن في مصطلح الحديث نخبة الفكر، ومتن في الأصول ورقات، ومنظومة أخرى في الآداب والأخلاق لأبي إسحاق الإلبي. هذه ثلاث متون، لكل متن نصف ساعة، نبدأ تقريبا ساعة ستة ونصف تقريبا، السابعة متن، السابعة ونصف متن، والثامنة متن إلى صلاة المغرب. وإذا أتممنا إن شاء الله منظومة الإلبيري نأخذ الفرائض والمواريث من لسان القيرواني إن شاء الله تعالى، ولعل هذا يدوم لمدة ثلاث أسابيع تقريبا، يكون التدريس يوم السبت والاثنين الثلاثاء والأربعاء أربعة أيام، ما عدا الأحد والخميس والجمعة. وبالتالي فدروس الأسبوع درس العصر بعد يوم الاثنين والثلاثاء يعني متوقف عنه، لا ندرس بعد العصر يوم الاثنين ولا بعد العصر يوم الثلاثاء، هذا متوقف عنه. أما قراءة والتلاوة المغرب العشاء مع تفسير السعدي والرسالة بين الأذان والإقامة هذا نداوم عليه إن شاء الله تعالى. الله جل وعلا يسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.